نبدأ إن شاء الله. احنا انتهينا الى المادة التاسعة في الصحفة في الصفحة 88 بعد المئة من قوله أطال الله بقاءه ونفع به. المادة التاسعة في القصر والجمع وصلاة المريض والخوف. يقول القصر معناه القصر هو صلاة الرباعية ركعتين، صلاة الرباعية يعني صلاة الصلاة الرباعية ركعتين بالفاتحة والسورة، أما المغرب والصبح فلا تقصران لكون المغرب ثلاثية يعني هي وتر النهار أو هي وتر الفريضة بالنهار، والصبح ثنائية فإذا قصرت صارت وترا. حكمه القصر مشروع بقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هو اقتصر على قوله تعالى أن تقصروا من الصلاة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه يعني عن القصر قال صدقة تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته. ومعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه تجعله سنة مؤكدة، إذ ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا قصر فيه وقصر معه أصحابه أجمعين، شرط أن لا يكون ذلك سببا في ترك الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الجماعة وكان يؤم الناس، فكان يجمع بين الحسنيين أن يكون إماما وأن يقصر، لكن أن يترك المرء الجماعة حتى يصلي منفردا فيقصر فهذا ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. السنة أن تصلي في الجماعة، فإن جمعت بين الجماعة والقصر فكنت إماما أهلا وسهلا فبها ونعمت، وإن لم تستطع فالجماعة مقدمة على القصر، الجماعة آكد من القصر، مفهوم؟ يعني لو حصل تعارض بين الجماعة وبين القصر فالجماعة مقدمة، مفهوم؟ طيب الثالث المسافة التي يسن القصر فيها. لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم للقصر مسافة ينتهي إليها أو ينتهى إليها في القصر، وإنما جمهور الصحابة والتابعين والأئمة نظروا إلى المسافات التي قصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوها تقارب أربعة برد، فجعلوا الأربعة برد وهي 48 ميلا حدا أدنى لمسافة القصر، فمن سافرها في غير معصية الله تعالى سن له القصر فيصلي الرباعية الظهر والعصر والعشاء اثنتين. الدليل ده بيسموه الاستقراء، الاستقراء، والاستقراء في الشريعة نوعان، استقراء تام يعني أن تستقرأ كل الأحوال، واستقراء ناقص يعني أن تأخذ عينات من الشيء المستقرأ. فالعلماء استقرأوا استقراء تاما لكل الأحوال التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فوصلوا إلى هذه النتيجة، وهي طريقة متبعة في الفقه فيما يناسبها من الأحوال. فاستقرأوا المد المسافة التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فوصلوا إلى هذه النتيجة أنه لم يقصر فيما دون ذلك، وهذا دليل من ذهب إلى ذلك. تفضل. نعم لا حكم المنى حكم خاص بالشعيرة، لأن أهل مكة نفسهم إذا حجوا يقصرون لا يتمون، يعني من كان من أهل منى نفسه لو سكن لا سكن في منى، لكن لو كان قريبا جدا من منى فإنه يقصر، إنما لا يقصر لمسافة القصر إنما يقصر لشعيرة القصر. فالشعيرة هنا الجمع والقصر في عرفة والقصر في منى إنما يكون للشعيرة، لهذا نسك. هذا النسك لا علاقة له بالسفر أو بالمسافة. لا علاقة له بالسفر والمسافة. نعم. نعم. نعم. أعلم ذلك. أعلم ذلك. لكن الأئمة الأربعة خلاف ذلك. أنا أعلم ذلك. لكن الأئمة الأربعة اشترطوا للقصر مسافة. لكن أنا مثلا لو رحت حلوان أعتبر نفسي مسافر فأقصر الصلاة. هذا كلام ذهب إليه ابن حزم وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وذهب إليه آخرون. ولكن ما عليه الأئمة الأربعة هو مع اختلافهم في تقدير المسافة لكن جميعهم باستقرائهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى أن ثم مسافة كان يقصر بعدها صلى الله عليه وسلم ووصلوا مع اختلافهم في تقدير المسافة. فما ذهب إليه الشيخ هو يعني أوسطها لكن الحنفية المسافة عندهم أطول من هذه المسافة أطول منها. لكن على كل هذا مذهب جيد. وبعدين في نقطة مهمة أن الذي يتم مع جواز القصر صلاته صحيحة لكن الذي يقصر ولا يجوز له القصر صلاته باطلة. يعني حتى لو قلنا بكلام ابن تيمية ففي مخاطرة يعني هو في نظر في كون ابن تيمية رحمه الله تعالى مجتهدا مطلقا. يعني هو لم يقل عن نفسه ذلك ولم يقله أحد من الكبار إنه هو مجتهد مطلق لكن هو مجتهد على مذهب الإمام أحمد على أصول الإمام أحمد. إيه نعم نقبل ذلك لكن أن يقال أنه على رتبة الشافعي ومالك لا لم يقل ذلك أحد ممن يؤخذ بقوله. يعني فهو وإن كان مجتهدا فهو من مجتهدي مذهب الإمام أحمد له رتبة لأن الاجتهاد في المذهب رتب فله رتبة في الاجتهاد في مذهب الإمام أحمد. وفيه في المذهب الإمام أحمد من هو فوقه في رتبة الاجتهاد في الاجتهاد في المذهب أيضا لأن الاجتهاد في المذهب رتب. يعني المزني مثلا عندنا من أعلى رتب الاجتهاد في المذهب وفيه مجتهدين في المذهب أدنى من رتبة المزني في مذهب الشافعي وهكذا. وبالتالي فيعني غاية ما نقوله في شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من أحب الناس إلى قلوبنا يعني لكن غاية ما نقوله فيه أنه اجتهد على مذهب الإمام لكن ليس مجتهد مطلقا. نعم يعني كتير لا كتير جدا ده فوق الحصر يعني نعم مذهبنا كذا أو يعني وقال الشافعي كذا وهو الصواب. أيوة. إذن هو ما قد يخالف لا لا لا ما هو النووي نفسه عليه رحمة الله النووي نفسه أحيانا يخالف المذهب يقول المذهب كذا والدليل كذا وهو والصواب مع الدليل في شرح مسلم كثيرا جدا ما يصنع ذلك جدا كثيرا جدا في شرح مسلم لكن المذهب له قواعده وله أصوله وله وللنووي رتبة في المذهب لكن كون المرء يرجح مسألة في دورانه مع الدليل هذه مسألة كلهم يصنعوا ذلك مش ابن تيمية بس لا في كل المذاهب في المذاهب الأربعة يصنعون ذلك تقل وتكثر يعني لكنها موجودة بعضهم متوسع جدا وبعضهم يعني مقل. نعم نعم نعود للرابع ابتداء القصر وانتهاؤه يبتدئ المسافر قصر صلاته من مغادرته مساكن بلده يعني العمار من مغادرة العمار ويستمر ويقصر مهما طالت مدة سفره إلى أن يعود إلى بلده إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر في بلد ما ينزل به فإنه يتم ولا يقصر إذ بنية الإقامة يستريح خاطره ويهدأ باله ولم تبقى العلة التي شرع من أجلها القصر وهي قلق المسافر وانشغال باله بمهام سفره وقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة وقيل لأنه لم ينوي الإقامة بها وهذا الصواب إن شاء الله هذا الصواب. كذلك بطريق الاستقراء وجدوا أنه إذا نوى أربعة أيام الإقامة أربعة أيام عدا يومي الدخول والخروج، يعني الدخول سفر والخروج سفر، فتطرح يوم الدخول وتطرح يوم الخروج، فإن نوى 4 أيام من إقامة عقد العزم على كده، نعم 4 أيام، آه 4 أيام عدا يومي الدخول والخروج، إن نوى ذلك فهو مقيم، فهو مقيم. لكن لو مكث 10 أيام، 15، 19، يقول أسافر اليوم أسافر غدا، أسافر اليوم أسافر غدا، لعلي أنتظر كذا، فإذا ما أنجزته أسافر، فهذا في حال ترقب مستمر للسفر. وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، لأن تعرفين تبوك ما كانش فيها قتال، لم يكن ثم قتال في تبوك. أمال إيه الحكاية؟ النبي عليه الصلاة والسلام أراد يظهر القوة، فجعل الروم يتراجعون، هو يتقدم وهم يتراجعون، ووجدوا منه ما لم يكن ما لم يكونوا يتوقعون. فكانت الإقامة في تبوك إقامة إظهار القوة. متى تبلغ الرسالة؟ اليوم غدا بعد يومين. حينما بلغت الرسالة عاد صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يعقد العزم أن يقيم في هذه المدينة أو في هذا البلد أو في هذا المكان أن يقيم فيه مثلا 19 يوم، لا ما حصل، إنما كان يعزم أن يبعث برسالة إلى الروم وإلى الغساسنة درس، فوجدوا ما لم يكونوا يتوقعوا. يبقى القاعدة في القصر من جهة المدة، من جهة المسافة اتفقنا اللي هي 48 ميلا، يعني حوالي حاجة وثمانين كيلو كده، 86 كيلو، 84 كيلو متر تقريبا، يعني هذا من جهة الايه، من جهة المسافة. اما من جهة المدة فهي ان يعقد، ان يعقد بقلبه النية ان يقيم 4 أيام بلياليهن، 4 أيام بلياليهن، يعني 20 صلاة كما يقول استاذنا، عدا يومي الدخول والخروج، والا فهو في سفر. اتفقنا؟ نعم، برد، اه البريد جمع بريد، مسافه، مسافه جمع بريد، بريد وبرد، مسافه عند العرب، فالبرد جمع بريد. الخامس النافلة في السفر، إذا سافر المسلم له أن يترك سائر النوافل من راتبة وغيرها ما عدا، تسلم إيدك الضاح، ربنا يحفظك، جزاك الله خير، تعبناك يا سيدي، شكر الله لك. واخدين بالكم يا شباب؟ إذا سافر المسلم له أن يترك سائر النوافل من راتبة وغيرها ما عدا رغيبة الفجر والوتر، أكد السنن على الإطلاق، لا ينافس، لا ينافس الوتر إلا ركعتي الفجر، إلا ركعت الفجر من في القوة والتأكيد، فلا يترك لا هذه ولا تلك، فإنه لا يحسن تركهما. فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لو كنت مسبحا، يعني متنفلا، لأتممت صلاتي. وهو نوع من القياس، نوع من القياس يسمونه قياس الأولى، نوع من القياس، يعني يقولون له: ألا تصلي سنة الظهر؟ يقول: لو كنت مصلي سنة الظهر فمن باب أولى أصلي الفريضة 4، أنا أصلي سنة الظهر 4 ركعات. أو يقولون: ألا تصلي سنة الظهر يا ابن عمر؟ 4 ركعات. يقول: لو كنت مسبحا، يعني مصليا سنة الظهر 4 ركعات، لكان من باب أولى أن أتم الإيه؟ الفريضة. هذا كما قلت لك من قياس الأول. كما أن للمسافر أن يتنفل بلا كراهية ما شاء من النوافل، دي النوافل المطلق، النوافل المطلق، بس إياك أن تحرم نفسك وأنت في الغربة والسفر أن تركع وتسجد، لكن هو الكلام في الرواتب، لكن أن تركع وتسجد وأن تكثر من السؤال والدعاء وأن تتوضأ وتصلي، هذا أنت أمر تحتاج إليه، لكن لا يكون على شكل الراتبة التي تعتاد عليها، فإن الله تعالى يكتبها لك إذا سفرت أو مرضت. فإذا سافر العبد أو مرض فإن الله يكتب له ما كان يعتاده من العمل الصالح من النوافل ومن الذكر ومما يكون في هذا المعنى. يقول: فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى 8 ركعات وهو مسافر، وكان يتنفل على ظهر دابته، وكذلك يكون في السفر وهو في طريقه من سفره. فمطلق التنفل سنة، مطلق التنفل سنة أن نكثر من الركوع والسجود، ده فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الكلام على الرواتب اللي هو سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء، هذا المقصود، هذا هو المقصود. لكن مطلق النوافل أكثر من الصلاة والركوع والسجود، فهي خير موضوع، الصلاة خير موضوع. السادس: عموم سنة القصر لكل مسافر. لا فرق في سنة القصر بين مسافر راكب ومسافر ماش، ولا بين راكب جمال أو سيارة أو طائرة، إلا الملاح إذا كان لا ينزل من سفينته طول دهره، طول الدهر، وكان له بسفينته أهل، فإنه لا يسن له القصر، بل عليه أن يتم صلاته لأنه كمستوطن للسفينة. يعني إذا صار الأمر مهنة وهو لا يفارق السفر، فمتى يتعبد؟ متى؟ يعني هذه ظروف استثنائية تستثنى من حياة المرء. لا يتصور أن المرأة عمره كله ها يسافر. طب أين؟ فإذا كان كذلك، يعني هذا حل، يعني كأنه النادر، والنادر في شريعتنا لا حكم له في عمومه. يعني طيب، الجمع، القصر الجمع، الجمع حكمه: الجمع رخصة جائزة إلا الجمع بين الظهرين يوم عرفة بعرفة، والعشاءين ليلة المزدلفة أو المزدلفة، فإنه سنة لا تخير في فعلها، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر بعرفة بأذان واحد وإقامتين، ولما أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فكان فعله بيانا للأمر بالحج، وكان فعله بيانا لآيات الحج، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم. صفته، يعني صفة الجمع: الجمع هو أن يصلي المسافر الظهر والعصر جمع تقديم فيصليهما في أول وقت الظهر، أو جمع تأخير فيصليهما في أول وقت العصر، أو يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير فيصليهما في وقت إحداهما. وذلك لما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخر الصلاة بتبوك يوما، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جمعا، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جمعا، وهو نازل بتبوك غازيا صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم وغيره. كما أن لأهل البلد أن يجمعوا بين المغرب والعشاء في المسجد ليلة المطر والبرد الشديد أو الريح، إذا كان يشق عليهم الرجوع إلى صلاة العشاء بالمسجد، إذ قد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. يعني هذا في ظروف خاصة جدا، يعني وبيئات خاصة، يعني لا يتصور إلا بهذه الظروف القاسية جدا التي يصعب على الناس أن يعودوا إلى المسجد مرة أخرى، أو يخشى من هلاك بعضهم أو انزلاق طرقهم أو إلى آخره، فإنهم نعم نعم نعم إذا حصل، إذا حصل إحنا بلدنا هادية، يعني إحنا بلدنا الحمد لله ما فيهاش ده متصور في بلاد أخرى، لكن إحنا بلدنا ده شيء نادر، يعني يعد مثلا يقول رأيت ذلك مرة في عمري أو مرتين. حصل واحد بيسعى ان هو يعني مره ولا مرتين في عمر، لكن في بلاد الاشياء دي فيها شيء مألوف لان الطبيعه مختلفه فاحنا الحمد لله بلادنا هاديه الحمد لله. عايز تقول حاجه؟ نفس ما المطر وتظل يعني يوم اخر ومستمر. نعم، والارض موحله نعم نعم. طيب يقول نعم هو الحديث في البخاري ومسلم متفق عليه، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم صلىهم الاثنين، ما فيش حد بقى صلى العشاء خلاص. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث متفق عليه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان زي ما بيقول الأخ كده احيانا بيبقى فيه سيول وتجري في السياره وتجري في مش عارف ايه الاعاصير والحاجات اللي كده، لكن لو احنا نقدر نعود للمسجد فنعود، يعودوا بعضنا لاعلاء رفع الاذان وكده. اذا كان فيه ناس عندها هي على على على هذا المعنى اللي فيه خطوره ولا ما فيه خطوره على الناس، يخشى على الناس، على حياه الناس، على اموال الناس، هو ده الكلام. اتفضل. والعشاء يعني الجماعة بالنسبة للمطر شديد، لكن لم يضرب المسجد كما ربما أحد يعني تأخر المغرب وما صلى المسجد الجماعة وفكر كان يذهب يصلي العشاء والمسجد في حارس مثل فينا. كم درجة الحرارة كان عندكم؟ درجة الحرارة كم؟ كان بريد، في برودة شديدة؟ مطر. نعم. طيب يقول كما أن للمريض أن يجمع بين الظهرين والعشاءين إذا كان يشق عليه أداء كل صلاة في وقتها، إذ علة الجمع هي المشقة، فمتى حصلت المشقة جاز الجمع، وقد تعرض الحاجة الشديدة للمسلم في الحضر كالخوف على نفس أو عرض أو مال فيباح له الجمع. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الحضر مرة لغير مطر. قال ابن عباس، والحديث في صحيح الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ظهر والعصر هذه الثمانية ده بيسموه لف ونشر مشوش. في حاجة في البلاغة اسمها اللف والنشر، اللف والنشر، أن تذكر مجموعة أشياء شيئين فأكثر ثم يعاد وصفهما أو ما يتعلق بهما بعدهما إما بنفس ترتيب الذكر وإما بترتيب المخالف. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت، هذا لف ونشر، بس ده لف ونشر مشوش. يعني ايه مشوش؟ يعني خلاف ترتيب الذكر الاول. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فاما الذين اسودت، فالاسودت جاءت في غير ترتيب الذكر فاسمه لف ونشر مشوش. اما اذا جاء اللف والنشر بترتيب الذكر المتقدم فيسمونه لف ونشر مرتب، يعني بترتيب الذكر الاول. هنا في كلام ابن عباس عامل حاجه اسمها اللف والنشر، كان من افصح العرب، عامل حاجه اسمها لف ونشر، بس عامل اللف والنشر هنا زي ايه آل عمران، بيقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم، خلي بالك معايا، ها، 87 الظهر والعصر، دول الايه؟ الثمانيه اللي هي الثاني في ترتيب الذكر، والمغرب والعشاء ده كان الاول في ترتيب الايه؟ الذكر. طيب ايه دي عامله اشكال في لانها في الصحيحين، وانا للاسف وجدت اناسا فهموا ذلك خطا واساءوا في الحكايه، واجدهم يصنعون ذلك، يكثرون منهم انهم يجمعون من غير مرض ولا سفر ولا خوف ولا حاجه. لماذا؟ يقول يا أخي الحديث في الصحيحين هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإما أن يقال لهم اللي هو هيقول دعوة الشيخ اللي هو الجمع الصوري أو يقال لهم أن ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني تيسيرا للأمة. فكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لييسر على الناس أو حمله ابن عباس على ذلك فليكن ذلك شأنك أنت تحتاجه في عمرك إذا ما دقت الأمور والسبل. لكن أن يكون ذلك ديدنا وأن يكون ذلك عادة هذا مفض إلى الهلاك. مفض إلى الهلاك ليس فيه التعظيم للأذان ولا للصلاة ولا للجماعة ولا لشعيرة الدين. ولذلك لا يتوسع في هذه الأشياء، الأشياء دي لا يتوسع فيها، إنما يقتصر فيها على الطريقة والهيئة التي جاءت بها السنة المشرفة ولا يتوسع فيها. فإن فعل فليفعل، ولكن في ضرورة أو في معنى ضيق أو ما أصابه شيء فليكن ذلك مخرجا له، أو بالطريقة التي يقولونها التي تسمعونها الآن اللي هي هنقراها اللي بيسموها الجمع الصوري. صورته أن يؤخر الظهر ويقدم العصر لأول وقتها، ويؤخر المغرب ويقدم العشاء لأول وقتها، وذلك لاشتراك الصلاتين في وقت واحد. دي طريقة سلكها بعض أهل العلم وسموه جمعا صوريا، هو جمع حقيقي ليس جمع حقيقي. سيصلي الظهر في آخر وقت فهو في وقته، ويصلي العصر في أول وقته فهو في وقته، فهو لا يكون جمعا حقيقيا إنما يكون جمعا صوريا كأنه الجمع لكن ليس جمعا، لأن الجمع يكون أن تصلي الصلاتين في وقت إحداهما، هو ده الجمع. الجمع أن تصلي الصلاتين في وقت إحداهما، وفي هذه الصورة صليت كل صلاة في وقتها لكن أخرت إلى آخر الوقت وقدمت إلى أول الوقت فاقتربت فكأنما صليتهما في وقت واحد. وهذه طريقة لطيفة في الجمع لكنها ليست هي المقصودة. المقصود لما سئل ابن عباس لما عن فعل النبي علة الفعل النبي عليه الصلاة والسلام أبان أن ذلك يكون تيسيرا وتوسعة وتخفيفا على الناس. فلو حملتها على الحالة التي قلتها لك فلا بأس أن يكون ذلك في أضيق الحدود، وأن تفعله مرة في عمرك أو نحو ذلك، أو أن يكون كما قال الشيخ وقد ذهب لذلك بعض أهل العلم الذي يسمونه الجمع الصوري، الجمع الصوري بالصاد. طيب جيم صلاة المريض إذا كان نعم تفضل. بلاغة جمال، هي الفكرة اللف والنشر وهذه الظواهر البلاغية غرضها تنشيط ذهن السامع، تنشيط ذهن السامع وجذب انتباه السامع. يعني مثلا ظاهرة تشبه اللف والنشر وهي أكثر في القرآن الكريم وأقوى يسمونها ظاهرة الالتفات. ظاهرة الالتفات، الالتفات ده عبارة عن ايه؟ ان الضمائر تبقى ماشية في اتجاه وفجأة حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، حتى اذا كنتم هنا الضمير ضمير الايه؟ الخطاب، ضمير الخطاب، حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح، يبقى اذا انتقل الضمير من الخطاب الى الغيبة، من الخطاب إلى الغيبة. هذا الانتقال يفيد تنشيط الذهن، الجذب الانتباه. في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ها إياك، ده انتقال، ده اسمه التفات، التفات من الضمائر، ضمائر الغائب إلى ضمير المخاطب. فكأنك استحضرت جلال الله تعالى بعد ذكر الأسماء والصفات فتقول إياك، ده تنشيط لذهن السامع والمتكلم لينشط مع هذا الانتقال من ضمائر إلى ضمائر. دي ظواهر الغرض منها تحريك المشاعر والجمال في العبارة لبلوغ الغرض، لأن البلاغة غاية البلاغة أن تبلغ غرض، أن يبلغ المتكلم غرضه من السامع، دي البلاغة. على طول ينتقل من إلى، تمام؟ الالتفات ظاهرة جميلة جدا أنا كان شيخي عليه رحمة الله تعالى كان يضرب لنا مثل في في في الموضوع ده, مثل لطيف جدا, بس كان زمان مش عارف انتوا بقى دلوقتي. كان يقول إن إذا ركبنا القطار, القطار يعني كان صوته فظيع يعني غير القطارات المكيفة والحاجات الحديثة اللي بتركبوها دي, ها؟ نعم, الشيخ محمد محمود شاهين عليه رحمة الله تعالى كان يعمل إيه؟ يقول نركب القطار, وهو كان بيدرس في الأزهر, فيجي من الشرقية للقاهرة والقطار دوشة فظيعة وضوضاء وإلى آخره. يقول فالمرء ينعس, ينام, أما اعتاد الدوشة ها ينام. ده شيء كلنا يعني كلنا فعله, كلنا فعل ذلك. ينام المرء مع الدوشة, حينما يقف القطار ينتبه. المفروض الإنسان ينام في الهدوء واخد بالك وينتبه للضوضاء, لكن هو اعتاد الضوضاء, اعتادها وألفها حتى فإذا وقف القطار فجأة وسكن الضوضاء الشنيعة التي يصنعها القطار ينتبه. يقول هذا هو الالتفات. التفات انتقال من حال الضوضاء التي اعتدتها أنت ونعست نمت مع الضوضاء, إذا ما انتقلت الضوضاء إلى السكينة انتبهت. هذا الانتباه كان يعلمنا يعني عليه رحمة الله, كان يقول هذا الالتفات هو الذي أصاب انتباهك فانتبهت. فهذا الانتباه يكون في هذه كمثال الفاتحة ومثال سورة يونس الذي ضربته لكم. انتقلنا للبلاغة. طيب يلا, ربنا يحفظكم جميعا. يلا نعود إلى صلاة المريض. إذا كان المريض لا يقدر على القيام مستندا إلى شيء صلى قاعدا, وإذا عجز عن القعود صلى على جنبه, وإن عجز صلى مستلقيا على قفاه مادا رجليه إلى القبلة, ويجعل سجوده أخفض من ركوعه, وإن عجز عن الركوع والسجود أو ماء إيماء ولا يترك الصلاة بحال, لقول عمران بن حسين رضي الله عنه كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة, فإن لم تستطع فصلي على جنبك, فإن لم تستطع فمستلقيا, ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا مش مكتوب عندي كده, فين؟ في السؤال الثاني. نعم. وإن عجز صلى مستلقيا على قفاه مادة رجليه. يعني مستقبل القبلة. ها؟ أي نعم. أصل في ناس تكره مد الرجلين في القبلة. ولكن هذه السنة. يعني عموم الناس, عموم المسلمين, عموم المسلمين عندنا في بلادنا يكرهون ذلك جدا. يعني وجهك جالس مثلا وقد مددت رجليك في القبلة, يعني من تعظيم الناس يعظمون القبلة ويعظمون المساجد. احنا اللي مش مظبوطين, الناس العام دول يجلون المساجد. الواحد بتعلم منهم الإيمان, والله الواحد بتعلم منهم الإيمان. الناس اللي بتروح تفتح المساجد قبل الفجر بساعة وساعة ونص, تقعد تنظف في دورات المياه وتنور في المسجد وتعمل ناس كبار في حاجة. الحقيقة هو ده الإيمان حقيقة, هو ده الإيمان. لازم نجل هذه الأشياء. فيجدك مثلا جالس وإيه قد مددت رجليك إلى القبلة يتأذى, يقول لا لا لا, إلا القبلة, جهة القبلة دي جهة معظمة, يعني رسخ ذلك في قلوبهم يعني. فأنت تذكرني بهذه المسألة. يا ما أجمل الإيمان الفطري. طيب خلي بالك, الصلاة الفريضة العملية الوحيدة التي لا تسقط, يعني كل الفرائض العملية يمكن أن تسقط. الزكاة تسقط, الصيام يسقط, الحج يسقط. الفريضة التي لا تسقط بحال أبدا فلها خصوصيات, هي الوحيدة التي فرضها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بغير واسطة. كل ما فرض على النبي عليه الصلاة والسلام فرض بواسطة جبريل عليه السلام, فهي التي لم يكن فيها واسطة في الفريضة ولا تسقط بحال إلى أن يلقى المرء ربه عز وجل, ولو حرك عينيه ولو أومأ برأسه. لكن لا تسقط البتة. فنشر هذه المعاني بين المسلمين مهم جدا، أن يفهموا أنها أن للصلاة وظيفة لا يحل غيرها محلها أبدا، ولا تترك ولا تسقط بحال أبدا، والله أعلم. صلاة الخوف مشروعيتها، صلاة الخوف مشروعة بقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. صفتها، خلوا بالكم بقى، صفة صلاة الخوف فيها اختلاف كبير جدا بين الفقهاء، وفي روايتها اختلاف في الوصف، فيعني احنا هنقتصر على ما يقوله الشيخ، واخدين بالكم، لكن في الحقيقة في المذاهب اختلاف واسع جدا، وتأويل الحديث وإلى آخره يعني بين، فنقتصر على ما ذكره الشيخ. فقوله صفتها في السفر: وردت في صلاة الخوف كيفيات مختلفة مردها إلى حالة الخوف قوة وضعفة، وأشهر كيفياتها إذا كان القتال في السفر أن يقسم المعسكر إلى طائفتين: طائفة تقف تجاه العدو، وطائفة، طبعا دلوقتي تجاه العدو قد لا يكون مقصودا، تقف مثلا تجاه شاشات الرادار مثلا، أو يعني تقف إلى ما يقابل هذا المعنى، يعني تقف إلى ما يقابل هذا المعنى، ليس شرطا جهة العدو لكن جهة الدفع والحماية، الدفع والحماية، كمثلا الصواريخ اللي هي الدفاع الجوي مثلا، يبقى يقفون على أجهزة الدفاع أو إلى آخره، مفهوم؟ تقف تجاه العدو، وطائفة تصف وراء الإمام فيصلي بها ركعة ويثبت قائما، يثبت الإمام قائما، وتقوم هي فتصلي ركعة أخرى وتسلم، وتذهب فتقف موقف الطائفة الأخرى وتأتي الأخرى فيصلي بها الإمام ركعة ويثبت جالسا، فتقوم هي وتأتي بركعة أخرى ثم يسلم بهم. أيسر الطرق كده، سهلة، مضبوط، تمام. وشاهد هذه الكيفية حديث سهل بن أبي حثمة إذ جاء فيه أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاتهم ثم ثبت جالسا فأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، وهو حديث في صحيح الإمام مسلم. وفي هيئة أخرى، صلاة الخوف دي كانت من أعظم أسباب إيمان خالد بن الوليد وإسلامه. عارفين القصة؟ هو خالد لما رآهم يصلون الظهر مع بإمام واحد في جماعة واحدة، فسأل فعلم أن فيه صلاة أخرى ستأتي بنفس الطريقة، اللي هي الصلاة التي بعدها، وأنه في في في الصلاة الثانية تكون الفرصة ليجهز على هؤلاء جميعا، وأمر سهل، فأعد نفسه لذلك. فلما جاء العصر وجد شيئا آخر، ولا يدري أحد ما كان في قلبه ولا في عقله، فعلم أن الأمر جلل، وأن هؤلاء الناس على الحق، وأن الله تعالى يعلم ما يفكر فيه خالد، وأي عجب ذلك. وبدأ الأمر مع خالد حتى صار إلى ما صار، إلى ما تعلمون من الفضل والرفعة، صار كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيفا من سيوف الله. صفتها في الحذر: وإن كان القتال في الحذر حيث لا قصر للصلاة صلت الطائفة الأولى ركعتين مع الإمام وركعتين وحدها والإمام قائم، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها الإمام ركعتين ويثبت جالسا فتتم لنفسها ركعتين ثم يسلم بهم. إذا لم يكن قسمة الجيش إذا لم يمكن قسمة الجيش لاشتداد القتال، إذا اشتد القتال ولم تمكن قسمة الجيش صلوا فرادى على أي حال كانوا، مشاة أو ركبانا للقبلة أو لغيرها، يومئون إيماء لقوله جل جلاله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجالا يعني مترجلين يعني على أقدامكم، أو ركبانا يعني راكبين، ومعنى أكثر من ذلك أي إذا كثر الخوف واحتدمت المعركة واختلطوا بالعدو. وقوله صلى الله عليه وسلم ده دليل آخر أنا في سطر عديته. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك في الحديث أي إذا كثر الخوف واحتدمت المعركة واختلطوا بالعدو. الخامس والأخير إن شاء الله تعالى الطالب للعدو أو الهارب منه. من طلب عدوا يخشى فواته أو طلبه عدو يخشى أن يظفر به صلى على أي حال كان، ماشيا أو ساعيا إلى القبلة أو غيرها. وهكذا كل من خاف على نفسه من إنسان أو حيوان أو غيرهما صلى صلاة الخوف بحسب حاله. ويشهد لهذه المسألة قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وعمل عبد الله ابن أنيس رضي الله عنه فقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب الهذلي، فقال لما خفت أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه فلما دنوت منه، إلى آخر الحديث، وهو دليل على ما ذهب إليه العلماء في هذا المقام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المسافر لا ليس عليه صلاة الصبح، يجوز التنفل بس التنفل المطلق يجوز يا إن شاء الله. مرحبا أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. هل أربع أيام يجوز له؟ أربعة أيام. أيوة. عدا يومين دخول. نعم. يعني هو جاء من السفر يوم السبت. نعم. أحد الاثنين والثلاثاء والأربعاء. وسيسافر الخميس. نعم. هذا مقيم. مقيم. هذا الشخص ده مقيم. مقيم. نعم. السبت غير محسوب. نعم. والخميس غير محسوب. نعم. والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء إقامة، هذا مقيم. شيخنا قضية يعني المغتربين في إيطاليا يكون يسألون صلاة الجمعة ويصعب عليهم، خاصة بعض الكثير من أصحاب الآن يعني لا يسمحون لهم غير المسلمين جلوسهم في هذه البلاد لا يجوز إلا لمعنى الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. ليك عيش فلسطين، يعيش في بلدنا، عشت الفقر دي. ما هو فاتح مرسي، فاتح للسوريين بلا قيد ولا شرط، وأدخلهم المدارس والجامعات بلا قيد ولا شرط ولا بلا مصاريف. البلد الوحيدة في العالم اللي فتح بابها للسوريين بلا قيد ولا شرط ويدخلون المدارس والجامعات من غير مصاريف لمصر. إن شاء الله الله سيتولى. اللي يعيش في أوروبا يقيم الشعائر ويدعو الله تعالى أهلا وسهلا، مش عارف يدور على بلد يعيش فيه. ايه يساوي ايه هيجمع مال الدنيا يعني؟ والله انظر شيخنا هناك بعض الحالات مثل ابن خالتي. ما انا اقول اذا كان في ضروره نعم. تقدر بقدر. لا انظر كيف يعتبرون اهله ضروره، هو كان يعمل في ايطاليا قبل ان يتزوج، هم التزم فكانوا يطلبون منه شهريا بفلوس كان يشتغل ويرسل لهم. بعدما تزوج بزوجه محجبه الحمد لله كرمه، هو التزم لا يرسل، وهو موجود في البلد لا يرسل لهم، فاضطر حتى يعني سببوا له مشاكل في بيته وليس لديه شغل، اضطر يسافر بزوجته حفاظا لدينها في إيطاليا. تخيل فرارا من شدة يعني معاناة في بيته، فيقول لي ماذا نفعل هناك؟ لا مساجد والشغل. أدعو إلى مصر. أريد حتى كنت أبحث، هو يعني يعمل دهانات يا عم أي حاجة، يعيش مستور، يعيش هنا مستور.